لا يزال المصنف رحمه الله يتحدث عن قضية وصول ثواب الأعمال إلى الموتى، وبين أن في دعاء الأموات في دعاء الأحياء للأموات منفعة، وبين أن أهل القبلة لهم في ذلك أقوال. القول الذي ذهبت إليه المعتزلة هو أبعدها عن الصواب، وذلك لأنهم قالوا إن الميت لا ينتفع بدعاء الحي، وفي هذا مخالفة لما جاء به الكتاب والسنة. وذهب جماعة إلى أن الميت ينتفع بالقرب التي يعملها ويقدمها الحي يهديها إليه مطلقا، وذهب جماعة إلى القول بالتفصيل، يعني أن منها ما يصل ثوابه ومنها ما لا يصل. وقد عرفنا في الدرس الماضي وجهة نظر المانعين والذين استندوا إلى بعض الأدلة العامة، مثل قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومثل قوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون، فجعل الثواب والعقاب خاص بعمل الإنسان، ومنه قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، أو لا تزر وازرة وزر أخرى. هذه أظهر الأدلة التي استندوا إليها. وأما الذين قالوا بالجواز على سبيل الإطلاق إنما استندوا لأدلة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهذا نص في أن دعاء الولد ينتفع به الميت، ينتفع به قالوا والولد وغير الولد سواء، يعني ليس ثمة ما يجعلنا نخرج غير الولد. واستدلوا أيضا بقوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالله سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء الذين يدعون لمن قبلهم ويستغفرون لمن قبلهم ويسألون الله سبحانه وتعالى الدعاء لمن قبلهم. وهذه الآية مطلقة، لم تقصر على الأولاد، وإنما شملت دعاء المؤمن لأخيه المؤمن، وهذا هو محل الاستدلال. كذلك قالوا إنه لا فرق بين العبادات البدنية وبين العبادات المالية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أجاز قبول العبادات البدنية عن الموتى، فقد أجاز الصوم وأجاز الحج، وفي هذا يعني مما يدل على جواز غير ذلك من الأعمال البدنية. وقال لنا الشارح إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز الصوم عن الميت، قال والصوم عبادة بدنية. يقول وهذا فيه إشارة إلى جواز سائر العبادات البدنية وبما فيها قراءة القرآن، ولا فرق بين هذا وهذا، بل قال إن الصوم عبارة عن إمساك عن الفعل بنية، وقراءة القرآن عمل ونية. هكذا وجه الشارح رحمه الله هذا الأمر. وقد عرفنا فيما يتعلق بقراءة القرآن أن الفقهاء الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة لهم في هذا رأيين، لهم في هذا رأيان. الرأي الأول وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد في جواز ذلك، والرأي الثاني ما ذهب إليه الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله في امتناع وصول ثواب قراءة القرآن للميت. والإمام الشافعي رحمه الله نقل عنه أنه أنكر وصول الثواب وقال هذا إن القرآن لم ينزل لهذا، وإنما نزل لكي يعمل به لا لأن يقرأ به على الموتى، أو كما نقل عنه رحمه الله. والقائلون بالمنع حجتهم في هذا أنه لم يرد بهذا دليل صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعهد يعني عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك. والذين قالوا بمشروعية هذا إما أنهم قالوه على سبيل القياس، أو أنه على سبيل أحد أفراد العموم، حيث إنه من القرب وكل القرب يصل ثوابها إلى الموتى. كذلك استدلوا بما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رخص أو أنه طلب أن يقرأ عليه عند الدفن سورة البقرة أو شيء من سورة البقرة. والمسألة كما قال الشارح إنها من مسائل الفروع، لكن العلماء استثنوا صور يعني اتفقوا على أنها ليست من القرب التي ينتفع بها الميت، وذلك مثل ما يفعله البعض من استئجار القراء، يستأجرونهم لكي يقرأوا ويهدوا الثواب إلى الميت أو لكي يقرأوا للميت، فإن هذا من الأمور التي ما قال بها السلف ولم تعهد في زمن السلف رحمهم الله. وكذلك يعني يلحق به ما قد يفعل في بعض هذه الأزمان من أن الناس يستخدمون الأجهزة والآلات والمسجلات يعني تقرأ أو تردد الآيات القرآنية، ويظنون أن هذا ينفع الميت، وهذا لا شك أنه غير نافع. وإنما المحل النزاع في من قرأ بنفسه ووهب الثواب، هذا هو محل النزاع بين السلف في هذه المسألة. ومن قال بعدم وصول الثواب لعدم ورود النص في ذلك قاله على سبيل الاحتياط، قاله على سبيل الاحتياط، ولأن هذه الأمور توقيفية وينبغي أن يرد بها الخبر والنص عن المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نبه إلى الدعاء، وإنما نبه إلى الصدقة، وإنما نبه إلى الحج، وإنما نبه إلى الصوم، ولم يرد أنه نص على قراءة القرآن. ولهذا لما ناقش المؤلف، لكن كما عرفنا إن المؤلف رحمه الله رأيه كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة من أن هذا من الأمور الجائزة ومن الأمور المشروعة، قال الثاني وهو أقوى منه إن القرآن لم ينفي. نعم، وصلنا إلى قوله، وقوله سبحانه وتعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، آيتان محكمتان تقتضيان عدل الرب جل وعلا. فالأولى تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره ولا يؤاخذه بجريرة غيره كما يفعله ملوك الدنيا، وهذا في قوله إيه ألا تزر وازرة وزر أخرى. والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله ليقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه وسلفه ومشايخه، وهذا في قوله سبحانه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن كما قال هذا إنما هو في باب العدل، ونحن قلنا إنما يلحق الإنسان من الثواب بدعاء غيره وبتقرب غيره إنما هو من باب الفضل، لا من باب العدل. وفضل الله سبحانه وتعالى واسع. ولذلك لما هذه الآية استدل بها القائلون بالمنع قال لهم إن هذا الاستدلال يعني غير واضح وغير كافي، ذلك لأن هاتين الآيتين إنما تحققان وإنما توضحان مسألة العدل، يعني الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان في بمقتضى العدل، محاسبته بمقتضى العدل ألا يعطيه من ثواب غيره وألا يحمله من آثام غيره، فلا يعطيه أو لا يثيبه إلا بما عمل، وهذا هو مقتضى العدل. لكن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء في قوله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم مشعر بأن ثمة درجة فضل يتفضل الله بها على العباد بأن يهيئ لهم من الأسباب كدعاء الآخرين وكالصدقة من الآخرين لهم، وهذا أمر يعني ينطبق وفق قواعد الشرع، ينطبق وفق قواعد الشرع ولا يمنعه مانع. ولهذا قال وكذلك قوله تعالى لها ما كسبت، وقوله ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفية عقوبة العبد بعمل غيره، يعني مثل قوله ألا تزر وازرة وزر أخرى، فإنه تعالى قال فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. فهذه الأدلة كلها التي استدل بها القائلون بالنفي وبمنع وصول النفع من الأحياء للأموات يقول هذه لا تصلح أن تكون أدلة لأنها تتناول غير محل النزاع، فإن محل النزاع إنما هو من باب مقتضى الفضل لا من باب مقتضى العدل، والآيات إنما هي في باب العدل. قال وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث يقول فاستدلال ساقط، يعني فهذا الاستدلال ساقط لأنه لا يتناول محل النزاع، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه. نعم الحديث يقول انقطع عمله، ومحل النزاع ومسألة الباب هي الانتفاع، والانتفاع أعم من العمل، فإذا انتفى العمل لا يلزم منه انتفاء الانتفاع، إذا انتفى العمل لا يلزم منه انتفاء الانتفاع، فهو يقول هذا الحديث ليس في محل النزاع وليس في موضع الخلاف، لأن محل الخلاف إنما هو في الانتفاع لا في العمل، والعمل أمر متفق عليه أنه ينقطع بمجرد موت الإنسان، لكن هذا العمل لما كان الثلاثة الأشياء التي استثنيت في الحديث هي استمرار لعمله لم تنقطع، يعني لم ينقطع العمل في قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يعني إلا من ثلاثة أشياء يستمر ثوابه لأنه هو سببها، ولأن نفعها ما دام باقيا وما دام مستمرا فثوابه لها، امتثالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. ففي قوله انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، وهذه الصدقة إنما هي استمرار لعمله لأن نفعها باق، وما دام النفع باقيا فالثواب دائم إن شاء الله. والأمر الثاني قال أو علم ينتفع به، وهو أيضا استمرار للنفع، فاستمرار النفع باق وهو صاحبه، ولذلك بقي له أجره. والثالث وهو ولد صالح يدعو له، وهذا لما كان الولد من كسبه اعتبر هذا الثواب باق له. فكلها ترجع إلى كسب الإنسان، ترجع إلى كسبه. فإذا كان هذه الثلاث الانتفاع بها باق لأنها من كسبه، هذا لا يتنافى مع أن الله أيضا يضيف إليه أشياء أخر، لأن الناس أو لأن الذين فعلوها وهبوها له. ومن ضمنها كما يقول، يعني كما هو محل الاستدلال، من ضمنها قراءة القرآن، ومن ضمنها يعني الصدقات، أو من ضمنها الأفعال أو الأعمال البدنية، لأن الأعمال البدنية يعني التي ورد فيها نص كالصيام. قال: وأما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، يقول: فاستدلال ساقط، فإنه لم يقل انقطع انتفاعه، وإنما أخبر عن انقطاع عمله، وأما عمل غيره فهو لعامله، فإن له أو فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمله، وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو. وهو كالدين يوفيه الإنسان، أو هذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره، فتبرأ ذمته، ولكن ليس له ما وفى به الدين، حيث إن الذمة برئت من التبعة، والذي دفع المال يعني إنما هو تنازل عن هذا الثواب، وتنازل عن ما يترتب عليه للمدين المتوفى. قال: وبعض الفقهاء كما أشار إلى أنهم فرقوا بين العبادات المالية والعبادات البدنية، وقالوا إن العبادات المالية يصل ثوابها كالنفقة وكالأضحية وغيرها مما ظاهره أنه يتوقف على المال، وأما العبادات البدنية كالصلاة والصوم وقراءة القرآن وغيرها، فقالوا هذه لا يصل ثوابها. ومحل التفريق أن النصوص وردت في العبادات المالية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل من أبي قتادة أن يتحمل الدين عن الميت وصلى عليه، وكذلك لما سئل عن الحج فرخص في أن يحج عن الميت، قالوا إن هذا راجع لكونها عبادات مالية، لكن ما جاء في العبادات البدنية من المنع، مثل ما ورد من حديث ابن عباس أنه قال: لا ينوب أحد عن أحد، أو في الصلاة وفي الصوم، وإنما على من لم يصم الكفارة، فجعل ما ينوب عن العمل إنما هو الكفارة وهي من الأمور المالية، ومنع الأمور البدنية. هذا ما استدل به من فرق بين العبادات المالية والعبادات البدنية. ولهذا يقول الشارح: وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، فقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم عن الميت، وهذا فيه رد على من قال بذلك، يعني والصيام باتفاق إنه عبادة بدنية كما تقدم، مع أن الصوم لا تجري فيه النيابة. قال: لا تجري فيه النيابة، لا إيه؟ يقول في نسخة ما لا تجزئه ولا لا تجزئه، لا تجزئ فيه النيابة. على كل حال تجزئ أو تجري معنى واحد، لا تجري فيه النيابة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي. قال: وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. الحديث رواه أحمد. قال: والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره، كأنه يرى أن هذه الإراقة إنما هي من أعمال البدن، لكن ظاهر أن الأضاحي وغيرها يعني من العبادات المالية، هي للعبادات المالية أقرب منها للعبادات البدنية. الأصل في الخصوصية أن يرد فيها دليل، يعني ما الذي جعلها خاصة به. ثم كتب الفقه تقول إن الأضحية تجزي عن الرجل وآل بيته، وقد يكون في أهل البيت من هو مكلف ولا يلزمه أن يضحي، كأن يكون زوجة الرجل وبناته البالغات وغير ذلك، يدخلن كلهم في إيه؟ في آلي. وكذلك ابنه الذي لم ينفصل عنه يدخل في ذلك. قال: وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال فيه ركنا، أي وليس المال ركنا فيه. يعني هؤلاء الذين قالوا، يعني كأنهم يردون على الذين أطلقوا القول واعترضوا بالأضحية وبالحج، قالوا هذه عبادات بدنية. يعني أما الأضحية قالوا فهي لأنها إراقة الدم، وإراقة الدم أمر بدني، وقالوا في الحج إنه أيضا عبادة بدنية، لأن الغالب على أعمال الحج إنما هي الأعمال البدنية، والمال فيه ليس شرطا، بدليل أن من حج ولو لم يملك مالا الحج يقبل إيه؟ يقبل منه، ولأن الاستطاعة لا يلزم أن تكون مالا، وإنما قد تكون يعني قوة وقدرة. ولذلك يعني حملوا هذه الأحاديث التي جاء فيها الإذن بالنيابة في هذه العبادات، قالوا لأنها عبادات مالية، عبادات إيه؟ بدنية. قال: وكذلك عبادة الحج بدنية، وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إن قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. وإذا كان الطاعة وإذا كانت العبادة البدنية تجوز فيها النيابة، إذن فالعبادة المالية تجوز فيها من باب إيه؟ من باب أولى. قال: وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين. يعني من الأدلة التي استدلوا بها قالوا إن فرض الكفاية كصلاة الجنازة وكصلاة الكسوف عند من يرى ذلك وصلاة العيدين، قالوا إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا امتنع الناس كلهم عنها أثموا. ووجه الاستدلال أن من العبادات البدنية المحضة ما يقوم البعض فيها عن الآخرين، فإذا كانت هذه الفروض فروض الكفاية تجزي عن الآخرين، فكذلك سائر الطاعات البدنية يجوز أن يصل ثوابها إلى إيه؟ إلى الموتى. إيه؟ ما سمعت. إيه؟ هو نحن ما نظرنا لقضية الأجر، لكن تنظر هل الآخرين لا يزال الإثم قائما عليهم باق، وهذا هو محل هذا وجه الاستدلال. يعني كذلك الآن الإنسان الذي مثلا يقرأ القرآن أو الذي يصوم ثم يهب ثوابه للميت، لا شك إنه مأجور على قراءته، لأنه جاء في الحديث من قرأ من قرأ القرآن له على كل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهو يثاب على قراءته. لكن محل النزاع لو وهب هذا الثواب لميت، هل يصل أو لا يصل؟ هذا الذي ينافع عنه الشارح رحمه الله ويقول إنه يصل، واستدل على أن كل العبادات أو العبادات التي قال الناس إنها عبادات مالية، يقول هي إلى البدنية أقرب منها إلى المالية. ثم بعد ذلك استدل بأمر آخر على سبيل القياس، وهو أن الفروض الكفايات تسقط الإثم عن الإيه؟ عن الباقين. فإذا كانت هذه الفروض تسقط الإثم عن الباقين وهم لم يفعلوها، فكذلك هذا الثواب أو ثواب قراءة القرآن وغيرها يحصل لمن وهبت له وإن لم يفعلها. قال: وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة. يعني قد يقال إن يعني الحج كان على سبيل النيابة، وكذلك مثلا ما ورد من صوم النذر كما هو عند الإمام أحمد من باب النيابة. يقول: حتى لو قلنا إن النيابة خاصة فيما ورد به النص، لكن نحن نقول هذا من باب إهداء الثواب، وإهداء الثواب ورد فيه النص كما جاء في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكذلك ما جاء من حديث أبي قتادة فإنه تحمل ووهب، فتحمله عن الميت فيه هبة له، حيث يعني تحمل عنه هذه الحمالة التي كانت عليه. فلما كان هذا من باب هبة الثواب صح وجاز للإنسان أن يهب ثوابه إلى غيره. قال: ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه، وله أن يعطي أجرته لمن شاء. ثم قال: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت، فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه. والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، لأن يعني الاستئجار على تعليم القرآن هذا محل خلاف، وكثير من الفقهاء ذهبوا إلى جوازه مستدلين بحديث الرجل الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صداقه أن يعلم المرأة شيئا من القرآن أو ما معه من القرآن. وإن كان بعض الفقهاء قالوا هذا من من الأمور الخاصة، خاصة بذلك الرجل، لكن الخصوصية تحتاج إلى تحتاج إلى دليل، مع أنهم متفقون على أنه لو استؤجر لتعليم غير القرآن مثل الفقه والتفسير وغيره من علوم الشرع أو من علوم العلوم المدنية، فإن هذا لابد يعني يجوز أن يدفع فيه العوض ويصلح أن يكون بعوض. أما بالنسبة للقرآن فقالوا إنه لا يصح العوض فيه، ذلك لأن القرآن يصان عن أن يتخذ إيه؟ يتخذ محل استئجار ومحل انتفاع. ايه يعني ليس له ان يعني ان يستنيب، يعني مثلا انت جئت برجل يصنع لك شيئا معينا، يخيط لك ثوبا، ليس له ان ياتي بشخص اخر ايه يفعل ذلك الا اذا استاذنك، لانك انت انما اخترته لسبب فيه هو، قد لا يكون متوفرا في ايه في غيره فيترتب عليه مضرة، لذلك ليس له أن يستنيب غيره. فلو استناب غيره وتلف الشيء المؤجر عليه يضمنه. واضح؟ نعم. السلام. هذا خبر يعني يروى ويذكر ان ذاك الرجل الذي قرأ جاء وجلس يعني على مكان ما يدري انه قبر وقرأ، ولما قرأ يعني اجر او حصل من الثواب او حصل من الخير وحصل من النفع لصاحب القبر، لكن هذا ليس محل النزاع في هذه المسألة، لأن هذا الله سبحانه وتعالى نفعه بالقراءة حيث يعني نور عليه قبره أو كذا دون قصد إيه. لكن الذي محل الخلاف هو أن يقرأ ويهدي الثواب، هذا الذي نازع فيه الفقهاء وقالوا إن المسألة الأولى لعل الله سبحانه وتعالى شمله بفضله، والرجل الذي قرأ ما كان يعرف أن هذا إيه؟ أن هذا قبر، ولم يقصد إهداء الثواب إلى إيه؟ إلى هذا الميت. قال وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فلم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، يعني الذي يستأجر فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى، فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى. إيش عندكم؟ أيوة. طيب والعبارة بذاك الأسلوب يعني منتظمة ولا بهذا ولا بما قرأنا أكثر انتظاما؟ أقرأ العبارة مرة ثانية. قال والثواب لا يصل للميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون ثوابه مما يهدى إلى الموتى، يعني لأنه ليس من الأعمال الخالصة، ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت. فإذا كان هذا لا يصح فكذلك لا ينبغي أن يستخدم ذلك في القرآن، وإن كان يذكر عن بعض المتأخرين من بعض الفقهاء ما يسمونه بإسقاط الصلاة وغيرها، يأخذون مالا ويعطونه لبعض الناس ويطلبون منهم أن يصلوا يعني ركعات معدودة يهبون ثوابها للميت ويظنون أنه بذلك يسقط عن الميت صلواته التي لم يصليها، وهذا يفعلونه في من يعني ترك فروضا كثيرة أو قليلة لم يصليها لعذر كمرض ونحوه، يفعلون ذلك بعد موته. وهذا مما أنكره كثير من العلماء على من قال بهذا القول، وهذا القول لم ينسب إلى أحد من السلف، وإنما أمور أحدثت ويذكرها بعض الخلف ولا مستند لهم في ذلك. قال: ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. يعني إذا كان من يعلم يتعلم يقرؤون القرآن يتعلمونه أعطاهم ونوى بهذه العطية أن يصل ثوابها للميت يقول فيجوز، وفي الحقيقة إن هذا الثواب إنما هو للصدقة وليست للقراءة، إنما هو للصدقة وليست للقراءة، وإنما تحرى أهل القرآن أو تحرى هؤلاء لأنهم قد يكونون أحوج من غيرهم، أو لأنه حرص على أن يصونهم عن أن يتعرضوا لسؤال الناس وهم مشتغلون بكتاب الله. نعم، هذا حديث أبي هريرة اللي هو حديث أبي هريرة في الرقية، هذا أيضا مما استدل به الفقهاء أو بعض الفقهاء على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن يعني للاستشفاء أو غير ذلك. وأما قوله إن حق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله، أيضا هذا من الأدلة التي يعني استدل بها الفقهاء، لكن بعض الفقهاء لكن وجهت توجيها غير هذا الذي يعني نوزع فيه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أو في حديث أبي سعيد الخدري، هو في حديث أبي سعيد الخدري الذين خرجوا ووجدوا قوما فيهم لديغ وأنهم رقوه بفاتحة الكتاب وأخذوا جعلا على ذلك، فقالوا إن هذا الجعل إنما أخذوه على الرقية على الاستشفاء، على الرقية التي هي يعني طلب الاستشفاء لا على مجرد قراءة القرآن، وهكذا يعني حملوا وفسروا، لكن في الحقيقة إن ظاهر الآثار أو ظاهر النصوص أنه يجوز أن يأخذ الإنسان أجرا على قراءته. قال: وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي ولو أوصى بأن يعطي شيئا، هكذا، ولا بأن يعطى شيء من ماله، لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة. قال: وذكر الزاهدي في القنية قال: وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، يعني أنه لو وقف بمعنى وقف مالا أوقفه على من يقرأ عند قبره يقول فالتعيين، يعني فهذا الوقف باطل. نعم. قال: وهو شرح المختار أحد المتون الأربعة المعتمدة عند المتأخرين من الحنفية، وكلاهما لأبي الفضل محمد بن عبد الله، لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود ابن مودود الموصلي الحنفي المتوفى سنة 683. والمختار في عنوان شبابه، لا الاختيار، الاختيار قال شرح المختار، وكتاب المختار يعني كأنه ألفه في عنوان في عنفوان شبابه ضمنه أقوال الإمام أبي حنيفة، فتداولته أيدي الطلبة وصار مرجعا لهم في الفتوى، فصنف شرحا له وسماه الاختيار، أشار فيه إلى علل المسائل ومعانيها، وذكر فروعا يحتاج إليها ويعتمد النقل عليها، قال وقد طبع بخمسة أجزاء لطيفة في مصر، وعلق عليه الشيخ محمود أبو دقيقة. انظر كتاب الفوائد البهية إلا هو في تراجم الحنفية. قال وذكر الزاهدي في القنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، وأما قراءة القرآن وإهداؤها تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه، وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الحج والصوم. فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فالجواب إن كان مورد هذا السؤال، إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء، قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن، وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين له هذا النفي، ومن أين لنا هذا النفي العام، يعني أن السلف لم يفعلوه. فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، يعني بالصوم كأنه يقول إن هذه الأمور وقعت إجابة عن أسئلة، لما جاء الرجل وسأل عن الصدقة فأقره، ولما جاءت المرأة وسألت عن الحج فأقره، ولما جاء الآخر وسأل عن الصدقة اللي هو سعد بن عبادة، سأل عن الصدقة لأن قال إن أمه افتلتت روحها وأنها لو يعني لم يعاجلها الموت لتصدقت، فرخص له بالصدقة، والمرأة الجهنية التي سألت عن الحج فرخص لها بذلك، والمرأة التي سألت عن الصوم أو الرجل الذي سأل عن الصوم رخص له بذلك. يقول إذن هذه لما كانت إجابات عن أسئلة دلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الكلام ابتداء، ولو قاله ابتداء لقال ذلك على سبيل العموم الذي يدخل فيه إيش، يدخل فيه قراءة القرآن، هذا توجيه قوله. نعم، لا هو ما يقال هذا القول لأن هذا الحكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، وسكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء لا يدل على منعه، لأنه ليس الأصل في الأشياء المنع، لكن ولا نقول إن الأصل في الأشياء المنع مطلقا، ولا نقول إن الأصل في الأشياء الإباحة مطلقا، وإنما ننظر إلى هذه الأمور تدخل تندرج تحت ماذا، هل هي عبادات يعني تحدث أم أنها تندرج تحت عمومات، فهؤلاء العلماء الذين ناقشوا هذه المسألة قالوا أنها تندرج تحت عمومات، ومن هذه العمومات أنها قرب، ما أحد يشك في أن قراءة القرآن قربة، وقراءة القرآن عبادة ومشروعة بل مأمور بها ولا لا، لكن هل يجوز لك أن تهب ثوابها؟ فلما كانت الصدقة والحج والصوم عبادات أيضا مشروعة، لكن عرفنا من إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للناس أن يهبوا ثوابها أو أن ينوبوا فيها عن إيه؟ عن الآخرين. لذلك قول الشارح هنا إن النبي عليه الصلاة والسلام سكت عن هذا الأمر، ولما رخص في هذه الأفراد وهي كلها تندرج تحت دائرة القرب، عرفنا من هذا أن غيرها من القرب حكمه حكمها، إذ لا فرق بين القراءة وبين الصوم وبين الحج، واضح؟ ولذلك حتى هم يعني يتجاوزون. ولذلك الشارح أول ما ركز على إثبات أن هذه العبادات عبادات بدنية، خصوصا لمن قال بالتفريق بين العبادات البدنية والعبادات يعني نحن عندنا مثلا الآن مناقشة هذه المسألة على درجات. الدرجة الأولى من حيث الجواز والمنع، صرف النظر عن كون الجواز والمنع في إهداء ثواب العمل لمين؟ للميت، سواء كان قراءة قرآن أو غيرها. فناقشنا في هذا المعتزلة ورددنا أقوالهم وقلنا إن الأدلة التي تثبت جواز وصول ثواب العمل للميت تثبت بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وبالقياس. بعد أن فرغنا من مناقشة هؤلاء بدأ الكلام في من أجاز، هل الجواز مطلقا أو الجواز مقيد؟ فمن الفقهاء من أطلق وقال كل قربة يجوز أن نهب ثوابها للميت عملا بهذا الأصل، ومنهم من قال لا، الذي يجوز ما كان عبادة مالية، لأن الأموال يعني يجوز للإنسان أن يتنازل عنها وأن يهبها فثوابها يصل، دون العبادات البدنية. والشارح ممن يرى الإطلاق، ولذلك ناقش حتى الصور التي أخرجها الفقهاء على أنها عبادات مالية، قال هي ليست عبادات مالية بل هي عبادات بدنية، وضرب مثل في هذا بالأضحية حيث قال إنها إراقة دم، يعني لا يلزم أن تكون مالا فقط، لأن الفعل الذي قام به العبد أو قام الفعل الذي قام به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أنه ضحى. فلو كان الذي يجوز في العبادة البدنية المالية لأعطى الأضاحي أو لأعطى الشياه عن الآخرين، لكن كونه أخذها وذبحها وأراق دمها هذا فعل بدني. وكذلك فيما يتعلق بالنسبة للحج اعتبره عملا بدنيا محضا، بدليل أنه أوجب الحج على المكي القادر على المشي وإن لم ينفق ما يعني درهما في حجه، فغلب جانب البدن على جانب الإيش؟ على جانب المال. ثم نفى الفرق بين القراءة وبين الإيش؟ وبين هذه العبادات، حيث إن الأصل فيها أنها مرخص فيها مجوز فيها، واضح؟ هذه وجهة نظري. نعم العبادات توقيفية. العبادة توقيفية من حيث يعني كونها أمرا يعني أمرا طارئ ليس له ما يندرج، يعني ليس له أصل، هذا هو الذي نقول فيه توقيفي. لكن هؤلاء يرون أن هذه العبادة لها أصل، الأصل فيها جواز إهداء ثواب العبادة للميت. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أجاز الدعاء للموتى وأجاز للإنسان أن يهب ثواب الدعاء، أجاز له أن يهب ثواب الحج، أجاز له أن يهب ثواب الصوم، إذا ما الفرق بين الحج والصوم وقراءة القرآن؟ هو لم يحدث شيئا جديدا. من لو كان ما ورد هذا الباب ما أجيز وقلنا له أن يقرأ ويهب الثواب لقلنا هذه عبادة مستحدثة. فكونها يعني ادعاء أنها مستحدثة هذا ما هو محل تسليم، لأن أصل هذا الفعل جائز. يعني أصل إهداء الثواب إلى الميت ومبدأ انتفاع الميت بفعل الحي مبدأ جائز، هذا ما نظر إليه الشارح. هذا المبدأ لما كان جائزا إذن هذه الأشياء تندرج تحت هذا، دون يعني نحن عندنا مثلا الآن النص ورد في الصوم وورد في الإيش في الحج وورد في الصدقة وورد في الدعاء، وهذه كلها عبادات. إذن فلماذا نقصرها على الأربعة هذه فقط؟ ثم لا ننسى ما وجه به الشارح، قال الأصل في إباحة هذه الأشياء مو أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ وقال صوموا أو صلوا أو كذا. لو قال النبي صوموا أو صلوا، صوموا وصلوا وحجوا، صوموا وتصدقوا وحجوا، لقلنا غيرها لا يجوز، لأنه لا يجوز السكوت عن البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام المبدأ في العمل للميت مبدأ أقره وجاء عن طريق الأسئلة. فجاءت المرأة وقالت إن أمي نذرت صوم شهر ولم تصمه، قال صومي، ثم استخدم معها دليل قياسي وقال لها رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت بلى، قال فالله أحق بالقضاء. ثم جئنا للأمر الثاني وهو الحج، إن فريضة الحج أدركت أبي، قال حج عن أبيك. ثم جاءت مسألة الصدقة، إن أمي افتلتت وإن لها مال وأنها لو استطاعت أن تتصدق لتصدقت، قال تصدق عنها. إذن فلما كانت هذه إجابات لأسئلة جاء الجواب على قدر السؤال، وهذا لا يعني أن غيره ليس بجائز، هذا وجه الاستدلال، واضح؟ إذن فهذه الأمور لا تعتبر من المحدثات، وإنما تعتبر من القضايا التي تندرج تحت الكليات والعمومات. لا، هو قال اللهم هذا عن أمة محمد، عن آل محمد، وهذا عن أمة محمد، يحتمل من سبق ويحتمل من لحق، لكن هو دل على النيابة عن الغير، لأن من لم يأتي أيضا إلى يوم القيامة ممن لا يقوى على الأضحية فيكون النبي قد ضحى عنه. قال فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم، فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعهم مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة والذكر، يعني والتي يقول فيها عمل ونية؟ فإن قيل ما تقول في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كأن الشارح أقر ثواب أو جواز وصول ثواب القراءة إلى الميت، والذين منعوا توقفوا عند النصوص، قالوا ما ورد فيه النص فذلك أمر سائغ جائز، وما لم يرد فيه النص فالأصل في العبادات التوقيف. ها؟ طب الصدقة؟ يعني الصدقة واجب؟ إذا قلنا إن النذر الصوم نذر وهو واجب، والحج نذر، والحج واجب كان فرضا، لكن نأتي إلى الصدقة، حديث سعد بن عبادة، يعني ما نستطيع أن نقصر الأمور على الواجب. ما فهمت محل السؤال، أليست قربة؟ يعني نحن نظرنا إليها من حيث كونها قربة، هي قربة وهي مثل الصدقة. يعني إيش الفرق بين قراءة القرآن وبين الصدقة؟ إيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فأجاز. يعني هذا التوجيه للدليل من قبل الشارح، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه خرجت على أنها إجابة عن أسئلة فجاء فيها الجواز ولم يرد في بعضها منع، فنحن نبقي الحكم على الأصل، فكل أفراد القرب تندرج تحته. هذا وجهة نظري. أي، ونحن قلنا إن الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي لا يريان ذلك. كيف يجوز تجوز مع عدم المشروعية؟ إذا كانت غير مشروعة كيف تجوز؟ لا، لأنه يعني تقصد إنه يعني كونه لو فعل، لو قرأ القرآن قراءة القرآن مشروعة، لكن هل قراءتها وإهداؤها إهداء الثواب هل هذا مشروع أو لا؟ من نظر إليها على أنها قربة جعلها مشروعة، لأن القرب قد شرع إهداء ثوابها إلى الميت، ومن نظر إليها على أنها ليست مشروعة نظر إلى أن الشارع ما نص عليها. لكن إذا أضيف إلى ذلك ما نقل عن بعض السلف مثل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث طلب من ابنه سالم أن يقرأ عليه أو كذا، وربما أيضا من أجاز ذلك قد يكون له وجهة نظر أو قد يكون له دليل ومستمسك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم ياسين، وقوله على موتاكم لفظ مطلق يشمل ما كان قبل الموت المحتضر، ويشمل ما كان بعد الموت، فيكون هذا من الأدلة التي تسوغ لمن قال بجواز قراءة القرآن على، ولا فرق بين ياسين وغير ياسين. واضح؟ وإن كان العلماء حملوا ذلك على المحتضر وقالوا إن العلة التي وردت يعني تخصص ذلك، لأن الغرض من القراءة التخفيف عليه من سكرات الموت، لكن كون النص جاء بقوله اقرأوا على موتاكم فهو نص مطلق.